أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والجواب عنه أما إجمالا فبأنه لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهر الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع. كان الكلام فيما استدل به القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي. وتقدم توضيح الاستدلال، كان هذا الاستدلال بالقياس الاستثنائي، لو لم يجوز الاجتماع لما وقع نظيره، والثاني باطل قد وقع نظيره في الشرعيات كاجتماع الوجوب والكراهة أو الاستحباب والكراهة كالصلاة في الحمام، فالمقدم وهو عدم الجواز أيضا باطل، فيجوز اجتماع الأمر والنهي. وتقدم توضيح هذا الدليل، وقد أجاب عن هذا الدليل المسمّي بوجهين. الجواب الأول هو جواب إجمالي عن هذا الاستدلال، والجواب الثاني هو الجواب تفصيلي عن هذا الإشكال. فأجاب المسمّي تارة بالإجمال وأخرى بالتفصيل. وأما الجواب عن هذا الاستدلال إجمالا، هذا الجواب أيضا في الحقيقة يرجع إلى جوابين: الجواب الإجمالي قد أجاب المصنف عن هذا الاستدلال إجمالا بوجهين. الوجه الأول، توضيح هذا الوجه الأول يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي إذا وقع التعارض بين ظاهر الدليل وبين البرهان العقلي، وقام البرهان العقلي على خلاف ظاهر الدليل أو على خلاف ظاهر، فالبرهان العقلي يتقدم على الظاهر، والمقام من هذا القبيل. بعد هذه المقدمة نقول والمقام من هذا القبيل: قد قام البرهان العقلي على الامتناع، على امتناع الأمر والنهي في موضوع واحد، وتقدم هذا الدليل وهذا البرهان في كلام المسمّي. فبعد هذا الدليل وهذا البرهان القطعي، ما استدل به القائل بالجواز من ورود الموارد الكثيرة في الشرع، ظاهر هذا الموارد هو اجتماع الأمر والنهي، فما ورد في الشرع ظاهر في جواز اجتماع الأمر والنهي، فنرفع عن هذا الظاهر بالبرهان العقلي على خلاف هذا الظاهر. إذ البرهان العقلي قام على الاستحالة، فنرفع اليد عن ظاهر الدليل الجواز، ولا بد من التأويل ومن رفع اليد عن هذا الظهور. هذا هو الجواب الأول من المسلم. أي الوجه الأول من الجواب الإجمالي. الوجه الثاني من الجواب الإجمالي أن ما ورد بالشرع في الشرع من جواز اجتماع الأمر والنهي لا يجوز حتى عند القائم بالجواز، مستحيل اجتماع الأمر والنهي حتى عند القائم بالجواز، إذ محل الكلام ومحل الخلاف ما إذا كان بين متعلق الأمر والنهي أموم من وجه، كل واحد كان معنون بعنوان خاص كالغسل والسلام كالسلي ولا تغسل، بين السلام وهي متعلق الأمر وبين الغسل وهو متعلق النهي أموم من وجه، مادة الاجتماع الصلاة في المكان الغسل، مادة الافتراق الصلاة في المسجد، مادة الافتراق من جانب الغسل التصرف في مال الغير من غير صلاة، هذا هو محل الكلام. هنا عنوانان، أحد العنوانين تعلق به الأمر والآخر تعلق به النهي، هل تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أم لا؟ وأما محل الكلام أي وأما الموارد المذكورة في الشرع ليس من هذا القبيل، كالصلاة في الحمام، الصلاة في الحمام متعلق الأمر والنهي عنوان واحد، الصلاة في الحمام، سلوا ولا تسلي، هذا سلوا ولا تسلي في الحمام، فمتعلق الأمر هو السلام ومتعلق النهي أيضا هو السلام، مقيد بكونها في الحمام، فمتعلق الأمر والنهي واحد عنوانا أيضا، واحد بالعنوان أيضا، عنوان متعلق الأمر هو السلام، عنوان متعلق النهي هو السلام، ولا يجوز اجتماع على هذا الفرض بالاتفاق حتى عند من يجوز اجتماع الأمر والنهي، لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في هذا الفرض، فعليها أيضا من التفسي عن هذا الإشكال، من قال بالجواز عليه الجواب عن هذا الإشكال. وعن اجتماع الأمر والنهي في موارد كثيرة من الشرع، هذا هو الجواب الإجمالي الثاني. والجواب عن الدليل المذكور أما إجمالا فإنه فبأنه لا بد من التصرف، هذا إشارة إلى الجواب الأول إجمالا، والتأويل فيما وقع في الشريعة، فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع لا بد من تأويل هذا الظاهر بعد قيام الدليل والبرهان على الامتناع، ضرورة أن الظهور أي ظهور ما وقع في الشريعة من الاجتماع لا يصادم البرهان على الامتناع، هذا أولا. والثانيا، هذا إشارة إلى الجواب الثاني من الوجهين في الجواب الإجمالي، مع أن قضية الظهور في تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها أي في تلك الموارد بعنوان واحد، اجتماع الحكمين بعنوان واحد هذا مستحيل عند الجميع لا خلاف في استحالته، مستحيل حتى عند القائل بالجواز بعنوان واحد، ولا يقول الخصم وهو القائل بالجواز بجوازه كذلك، أي بجواز اجتماع الحكمين بعنوان واحد بل بالامتناع، بل يقول القائل بالجواز أيضا يقول هنا بالامتناع. ما لم يكن بعنوانين، ما لم يكن بعنوانين كالصلاة والغسل، ووجهين كالصلاة والغسل، هنا محل الكلام هل يجوز أم لا. فهو أيضا أي الخسب القائل بالجواز أيضا لا بد له من التفسي من الجواب عن إشكال الاجتماع فيها في تلك الموارد المذكورة، لا سيما إذا لم يكن هنا ممدوحا، لا سيما على تقدير عدم الممدوح، لا سيما على هذا الفصل. توضيح هذه الكلمة، تارة هنا ممدوحة وتارة ليس هنا ممدوحة. معنى الممدوحة أن المكلف يتمكن من الصلاة في غير الحمام في المثال المذكور، يتمكن من الصلاة في غير الحمام، في البيت، في المسجد، هنا ممدوحة، هذا معنى ممدوحة. وأخرى لا يتمكن من الصلاة في غير الحمام، هذا معنى غير الممدوحة. على تقدير الممدوحة فالإشكال قابل للجواب، على تقدير الممدوحة قابل للجواب. كيف قابل للجواب؟ يقال أن الناي متعلق بعنوان السلام، والآمر متعلق بعنوان السلاة في الحمام، والمكلف يتمكن من السلاة في غير الحمام، فالسلاة في غير الحمام مأمور به والسلاة في الحمام منهي عنه، فهما متعددان. هنا يمكن القول بالجواز، ولكن في فرض عدم الممدوحة لا يقدر المكلف أن يأتي بالسلاة في غير الحمام على هذا الفرض، فمتعلق الأمر والنهي واحد، هو السلاة، متعلق الأمر هو السلاة، ومتعلق النهي أيضا هو السلاة في الحمام واحد. هنا الإشكال يكون أشد، غير قابل للدفع، فعلى الخصم أيضا الجواب عن هذا الإشكال، لا سيما إذا لم يكن هنا ممدوحة كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها كالصلاة في الحمام، لا بدل لها، أي لا يتمكن المكلف من الصلاة في البيت، فلا يبقى له مجال للاستدلال، لا يبقى له للقائل بالجواز مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها، أي في الموارد المذكورة، على لا مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع في الموارد المذكورة على جواز الاجتماع أصلا وأبدا، كما لا يخفى، إذ لا يجوز الاجتماع في الموارد المذكورة حتى عند القائل بالجواز. وأما تفصيلا فقد أجيب عنه بوجوه يوجب ذكرها بما فيها من النقد والإبرام، يوجب طول الكلام بما لا يسعه المقام، فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الإشكال، فيقال وعلى الله الاتكال أن العبادات المكروعة على ثلاثة أقسام، أحدها ما تعلق به النهي، الجواب التفصيلي عن هذا الإشكال، عن هذا الاستدلال. يقول المثني قد أجيب عن هذا الاستدلال بوجوه كثيرة، إلا أن المثني لا يذكر هذه الوجوه. لماذا لا يذكر هذه الوجوه؟ لأن ذكر هذه الوجوه يوجب طول الكلام، وكتاب الكفاية ملخص في علم الأصول، ليس فيه البحث عن الكلام الطويل مثلا، لا بد من الاختصار. ولهذا يترك المسنف هذه الوجوب في الجواب التفصيلي ويكتفي بوجه واحد، وهذا الجواب من المسنف به يندفع الإشكال رأسا، لا يبقى الإشكال أصلا وأبدا. ولهذا يقول المسنف التحقيق في حسم مادة الإشكال، حسم مادة الإشكال بهذا الجواب لا يبقى الإشكال أصلا وأبدا. غاية الأمر هذا الجواب التفصيلي الذي ذكره المسنف، توضيح هذا الجواب يتوقف على مقدمة، وهي ذكر أقسام العبادات المكروهة. العبادات المكروهة على ثلاث أقسام. القسم الأول ما تعلق به النهي ولا بدل له. القسم الثاني ما تعلق به النهي وله البدل. القسم الثالث ما لم يتعلق به النهي، ما هو المأمور به لم يتعلق به النهي، بل تعلق النهي بما هو خارج عن حقيقة المأمور به ولكن متحد مع المأمور به في الوجود الخارجي، أو ملازم مع المأمور به في الوجود الخارجي. والفرق بين هذه الأقسام الثلاثة واضحة. ملخص الفرق أن القسم الأول الذي ما لا بدل له كالصوم عاشورا، والنوافل المبتدئة مثلا صوم عاشورا لا بدل له، صوم يوم العاشورا تعلق به النهي، ولكن الصوم في ذاته مستحب في كل يوم سواء كان يوم عاشوراء أو غير يوم عاشوراء، فتعلق به النهي ولا بدل له. إذا الصوم في يوم غير عاشوراء مستحب بنفسه، ليس بدل من صوم في يوم عاشوراء، لا بدل لهذا الصوم. وكذلك النوافل المبتدئة في كل ساعة الصلاة مستحبة، في كل ساعة من الأيام والليالي مستحبة في هذه الساعة، الصلاة في هذه الساعة ليست بدلا للصلاة في الساعة الثانية، في كل ساعة الصلاة مستحبة فليس لها البدل. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما تعلق به النهي وله البدل، تعلق به النهي وله البدل كالصلاة في الحمام. الصلاة في الحمام لها البدل كالصلاة في المسجد، الصلاة في البيت. فللصلاة أفراد طولية وأفراد عرضية. أفراد عرضية كالصلاة في الحمام، في المسجد، في مقام سيد زينب، في البيت، هذه الأفراد العرضية. أفراد طولية الصلاة في أول الوقت، في ثاني الوقت، إلى آخر الوقت إذا كانت الصلاة واجبة. فالمكلف مخير بين الأفراد الدفعية عقلا ومخير بين الأفراد الطولية شرعا. العقل يحكم بالسلام ويكون المكلف عقلا مخيرا بين الصلاة في المسجد، في البيت، في الحمام، في المقام. والشرع أيضا يحكم في الصلاة في الطول ساعة ساعتين إلى الغروب، والمكلف شرعا مخير بين الصلاة في أول الوقت، ثاني الوقت، في ثالث الوقت، في رابع الوقت، إلى آخر الوقت. هذا هو القسم الثالث من العبادات المكروهة. القسم الثالث ما تعلق به النهي ولكن لا بذات المأمور به، بل بما هو متحد مع المأمور به في الخارج، أو ما هو لازم للمأمور به في الخارج. وما هو متحد مع المأمور به في الخارج، إذا فرضنا أن الصلاة عبارة عن الأكوان في المكان، كون المكلف حالة الركوع، حالة القراءة، حالة السجود، حالة الانحناء، حالة القيام، فهذه الحالات كون هذه الحالات صلاة. فتبعا على هذا الفرض السلام متحدة مع كون في المكان. والمأمور به ليس ذات السلام، بل المأمور به ما يتحد مع السلام، وهو في كون المكلف في مكان المخصوص، في مواضع التهمة، في موارد التهمة، في هذا المكان مكروه. كون المكلف في هذا المكان مكروه، إلا أن الصلاة في هذا المكان باعتبار كون الصلاة أكوان كما ذكرنا متحد مع هذا الكون. هذا مثال للاتحاد. أو ما تعلق به النهي لازم للمأمور به. ومثال هذا الفرد أن تكون الصلاة عبارة عن الأقوال لا عن الأكوان، أقوال كالقراءة والركوع والسجود والتكبير والتسليم والتشهد، هذه أقوال. كون المكلف حال الصلاة في مكان مخصوص لازم للصلاة على هذا الفرض، ليس متحد مع الصلاة، لأن الصلاة عبارة عن الأقوال، كون المكلف عبارة عن الكون. وبعبارة أخرى الصلاة من مقولة، وكون المكلف من مقولة أخرى. الصلاة على هذا الفرض من مقولة الكيف المسموع، وكون المكلف في المكان التهمة من مقولة الأي. فما تعلق به النهي من مقولة الأي، ولكن هذا لازم لمأمور به وهو السلام على فرض كونها عبارة عن الأقوال من مقولة الكيف المسموع، ملازم بينهما لا ينفك أحدهما عن الآخر. هذا هو القسم الثالث. ثم الجواب على فرض القسم الأول يبدأ في الجواب بعد هذه المقدمة. الجواب على فرض القسم الأول، كصوم عاشوراء حيث تعلق به الأمر وتعلق به النهي. فإذا صام يوم العاشوراء يكون صومه صحيح، وصحة الصوم قرينة على اجتماع الأمر والنهي. ما هو الجواب عن هذا القسم؟ الجواب عن هذا القسم، توضيح الجواب يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة أن الكراء على قسمين، اجتماع عبادة مع الكراء مثلا في هذه الأمثلة المذكورة، الكراهة على قسمين، الكراهة بما هو المصطلح عند الفقهاء، الكراءة الاصطلاحية، العمل المكروه في اصطلاح الفقهاء ما فيه المفسدة، في مفسدة غاية الأمر. إذا كانت المفسدة ملزمة يكون الفعل حراما، إذا كانت غير ملزمة كان الفعل مكروه. فالكراهة المصطلحة ما فيه المفسدة. والكراءة بمعنى المرجوحية، لا الكراءة المصطلحة، معنى الثاني، بمعنى المرجوحية. بأن يكون الفعل راجحا وحينما يتعلق به النهي يكون الترك أرجح من الفعل، والفعل يصبح مرجوحا. فالفعل يصبح بعد تعلق النهي مرجوحا، غايته تركه يكون راجح. هذا هو معنى الثاني للكراهة بعد هذه المقدمة. فنقول أن الكراهة في هذه الأمثلة المذكورة اجتماع أمر مع النهي الكراهة، أي العبادات المكروهة، الكراهة في هذه الموارد بمعنى المرجوحية ليس بمعنى الكراءة المصطلحة، بمعنى المرجوحية. الشاهد على ذلك الحكم بصحة العبادة. لو كانت الكراءة بمعنى المفسدة وما في من المفسدة، ما في المفسدة من الفعل يكون مبغوزا للمولى، لا يتقرب به، فلا تقع صحيحة بعنوان العبادة، إذ يعتبر في العبادة التقرب بالفعل، وهذا الفعل لا يمكن التقرب به لكونه مبغوزا. مع أن هذا الفعل يقع صحيحا، الصلاة في الحمام تقع صحيحة، وهذه قرينة على أن المراد من الكراءة هو معنى المرجوحية، الصلاة في الحمام مرجوح والصلاة في غير الحمام راجح. في الصلاة في الحمام مصلحة، في غير الحمام أيضا مصلحة، ولكن مصلحة الصلاة في الحمام أقل من مصلحة الصلاة في غير الحمام. فالصلاة في الحمام أيضا مستحب، الصلاة في غير الحمام أيضا مستحب. غاية الأمر الصلاة في غير الحمام أهم من الصلاة في الحمام، لأن الصلاة في غير الحمام أقوى مصلحة من الصلاة في الحمام، فيقع التزاحم بين المستحبين ويؤخذ بما هو الأقوى وهو الصلاة في غير الحمام. ويقع العمل صحيحا، يجوز اجتماع الامر مع الناي الذي مفاده مرجوحيه، كراءه بمعنى مرجوحيه، لا الكراءه بمعنى في المفسده. هذا هو الجواب الدقيق من المسنف. فعليه لا يلزم اجتماع الامر والنهي، ليس هنا نهي اصلا، بل نهي يكون تنزيهيا وارشاد الى كون الفعل مرجوح من الترك. هذا فلا اشكال في اجتماع الامر والنهي، ولكن هذا خارج عن محل الكلام. محل الكلام هو جواز اجتماع الامر الوجوبي مع النهي التحريمي، او الامر الاستحبابي مع النهي الذي يدل على الكراءة المصطلحة. ليس هنا النهي بمعنى ما يدل على الكراءة المصطلحة. هذا هو الجواب الذي يحسم به مادة الإشكال. لا يبقى هنا إشكال. وأما تفصيلا فقد أجيب عنه بوجوه يوجب ذكر تلك الوجوب بما فيها، أي في تلك الوجوب من النقل والإبرام يوجب ذكرها طول الكلام بما لا يسع المقام. فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق بحسم مادة الإشكال، فيقال على الله الاتكال أن العبادات المكروه على ثلاث أقسام: أحدها ما تعلق به الناي بعنوانه وذاته، بعنوان المأمور به وذات المأمور به، ولا بدل له للمأمور به كالصوم يوم العاشوراء، والنوافل المبتدئة في بعض الأوقات كالنافلة وقت الغروب أو وقت طلوع الشمس. ثانيها ما تعلق به الناي كذلك، تعلق به الناي بعنوانه وذاته، ويكون له البدل كالناي عن الصلاة في الحمام كما ذكرنا. ثالثها ما تعلق الناي به لا بذاته، بل بما هو مجامع وجودا أو ملازم للمأمور به خارجا كالصلاة في مواضع التهمة. وذكرنا توجيه ذلك كيف يكون ملازما أو كيف يكون متحدا، ذكرنا من الخارج بناء على كون الناي عنها، أي عن الصلاة في مواضع التهمة لأجل اتحادها مع الكون في مواضعها في مواضع التهمة. هذه الأقسام الثلاثة في العبادات المكروهة. وأما الجواب بعد هذه المقدمة، وأما القسم الأول، الجواب عن القسم الأول، فالنهي تنزيهيا عن المأمور به بعد الإجماع على أنه يقع صحيحا، المأمور به يقع صحيحا، ومع ذلك يكون الترك أرجح كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام على الترك، إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك. ما هو عنوان ذي مصلحة على الترك؟ مخالفة بني أئمة بني أمية، مخالفة بني أمية عنوان في مصلحة، ذي مصلحة على الترك. هذا العنوان ينطبق على ترك الصوم يوم العاشوراء، فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض، وإن كان مصلحة الترك أكثر فيهما حينئذ أكثر، فهما حينئذ أي الترك والفعل يكونان من قبيل المستحبين المتضاحمين، الترك مستحب والفعل أيضا مستحب. فالكراءة ليست كراءة مصطلحة، بل كراءة بمعنى الكراءة بمعنى مرجوحية، الفعل يكون مرجوحا الترك يكون راجحا. فيحكم بالتخيير بينهما، أي بين الفعل والترك، لو لم يكن أهم في البين، وإلا فيتعين الأهم كالترك يكون أهم، وإن كان الآخر يقع صحيحا. فعل الصوم أيضا يقول صحيحا يستير المسلحة، حيث أنه كان راجحا وموافقا للغرض كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات في الشرع، بل الواجبات المتزاحمة. وأرجحية الترك من الفعل في هذا المثال لا توجب حزازة ومنقصة في أسلم، في الفعل أسلم، إشارة إلى أن ليس الكراءة بمعنى ما في المفسدة، لا يوجب أرجحية، لا توجب حزازة ومنقصة في الفعل أسلم، كما يوجب الحزازة ومنقصة ما إذا كان في مفسدة غالبة على مصلحته، يعني كانت الكراءة بمعنى الكراءة المصطلحة السلام. ولذا لا يقع صحيحا إذا كان في مفسدة، لا يقع صحيحا على الامتناع، فإن الحزازة والمنقصة في مانع، في الفعل مانع عن صلاحية التقرب بهذا الفعل، بخلاف المقام، بخلاف محل الكلام، حيث تكون الكراءة بمعنى المرجوحية، وفي الفعل أيضا مسلحة، فإنه على ما هو عليه من الرجحان، الفعل على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرض، كما إذا لم يكن تركه راجحا بلا حدوث حزازة فيه، إذا لم يكن ترك راجحا ففي الفعل مسلحة بدون حدوث حزازة في الفعل ومفسدة في الفعل أصلا وأبدا. وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك. الحمد لله.